انا خرجت ولا ايه؟ لا طب لا، يا دكتور موجود ابتدينا، موجود. يا دكتور ابتدينا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فيا ايها الاخوة الكرام والاخوات الكريمات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه ومنته مع هذا الكتاب النافع الماتع، كتاب تفسير كلمات القرآن، تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين مخلوف. نبدأ اليوم مع سورة التوبة. يقول سورة التوبة وهي مدنية: براءة من الله، تبرؤ وتباعد واصل من الله عز وجل. طبعا هذه السورة معروف أحباب الكرام أنها نزلت بغير بسملة، نزلت بغير بسملة. طبعا سيدنا ابن عباس قال أن براءة أمان، وأن البسملة أمان، أن البسملة أمان، وأن براءة ليس فيها أمان، لأنها نزلت في الحرب ونزلت لكشف حال وفضيحة المنافقين، ومن ثم لم تنزل سورة الإيه لم تنزل البسملة. طب أنا عايز أقف هنا وقفة قبل أن أقرأ التفسير. هو يقول أن البسملة فيها أمان، تمام أوي، وأن براءة ليس فيها أمان لأنها نزلت في الحرب ونزلت لكشف حال المنافقين. طيب، طب ما احنا عندنا سورة اسمها المنافقون ونزلت فيها البسملة، مش كده ولا إيه؟ وعندنا سورة اسمها القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيها البسملة. القضية يا أحباب الكرام، القضية أصلا أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه السورة أن تنزل هكذا، الله عز وجل أراد لهذه السورة أن تنزل هكذا، فنزلت هكذا بدون بسملة. كون الواحد منا يجتهد في بحث عن السبب أو العلة، ليس هذا السبب هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى، استغفر الله استغفر الله، ينزل السورة من غير إيه بسملة، تمام يا أحمد الكرام. ولذلك مش إحنا يعني الإمام لما فهم الإمام السخاوي هذه القضية، قضية البسملة في براءة، فماذا قال الإمام السخاوي؟ وطبعا أنا لا أرجح قوله، يعني قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه وغفر له، قال: الحكم يدور مع علته، فإذا كانت سورة التوبة نزلت في حال الحرب ومن ثم لم تنزل فيها البسملة، إذا نحن اليوم لا، ده هو يتحدث عن أيامه هو، لا يوجد حرب وهم في أمان والدولة مستقرة، وبالتالي يمكن أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة، لأن الحكم يدور مع علته، وعلة عدم إنزال البسملة أنها نزلت بالسيف، أنها نزلت بالسيف، واليوم لا سيف، يقصد يومه هو، تمام؟ فالحكم يدور مع علته. طبعا طبعا هذا كلام، يعني هو فهم ذلك من خلال كلام ابن عباس، لكن أنا أقول الله أراد تعبدا أن تنزل من غير بسملة، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف الحكمة. وضحت المسألة؟ يقول الأستاذ غفر الله له ولي ولكم وللحاضرين، اللهم آمين. براءة من الله، تبرؤ وتباعد واصل من الله. ودايما البراءة فيها تبرؤ وفيها تباعد، سواء تباعد جسدي أو تباعد قلبي، تباعد معنوي أو تباعد حسي. إذن براءة من الله يعني تبرؤ وتباعد واصل من الله. طيب، عاهدتم إلى الذين عاهدتم، عاهدتم ثم ماذا حدث؟ فنقضوا العهد. يعني هو الآن يقول يعني كأن كلمة محذوفة من الجملة فهو أكملها. طبعا حسب هذا أسلوب من أساليب البلاغة العربية، والبلاغة طبعا القرآنية هنا، فيقول عاهدتم فماذا حدث؟ فنقضوا العهد. تمام، 4 أشهر أولها عاشر ذي الحجة، يعني دي بداية ال4 أشهر، غير معجز الله، غير فائتين من عذابه بالهرب، غير فائتين من عذابه بالهرب، يبقى غير معجزين، غير معجز الله، غير فائتين من عذابه بالهرب. وأذان، وأذان إعلام وإذان. لذلك الأذان يا أحباب الكرام، الأذان في الأصل هو الإعلام، وأذن في الناس وأعلم، تمام، والأذان هو الإعلام، ويبقى وأذان إعلام وإذان. يوم الحج الأكبر، يوم النحر سنة 90، يوم النحر سنة 90. وطبعا بعض كتب التفسير أنها قالت يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، ماشي، فيوم الحج الأكبر البعض طبعا قال يوم النحر، والبعض قال هو إيه، يوم عرفة، ماشي يا أحباب الكرام. طيب، ورسوله أي بريء أيضا من المشركين. وخد بال حضرتك، التفسير الذي فسره تفسير يبين المعنى النحوي للكلمة، هي أن الله بريء من المشركين، يبقى كانت تبقى ورسوله، أي يبقى وأن الله وأن رسوله، إنما ورسوله هو الله، الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بريء، بريء من المشركين كما تبرأ الله، هو تبرأ من المشركين كما تبرأ الله، لكن ورسوله هذا الضم وهذا الرفع الموجود في رسوله على اعتبار وأيضا رسوله بريء من المشركين، وأيضا رسوله بريء من المشركين، أي يبقى إذن هذا التفسير تفسير فيه توجيه للموضع النحوي في كلمة رسوله. إذا نحفظ دي، يبقى أي بريء أيضا من المشركين، يبقى بريء أيضا، يبقى رسوله بريء أيضا، أو أيضا رسوله بريء تمام من المشركين، يبقى هذا تفسير، وفي الوقت نفسه فيه توجيه للرفع الموجود في كلمة رسوله، وأنها لم تعطف على أن الله، يبقى وأن رسوله تمام كده. ثم لم ينقصوكم، وطبعا في قصة معروفة بتاعت الأعرابي، لأن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال أنا أيضا بريء من المشركين وبريء من رسوله، على يعني قصة معروفة وشهيرة يعني، هذا من اللحن. طب لم ينقصوكم، لم ينقضوا عهدكم بل وفوا به، بس طبعا النقص هنا يعني هو في قراءة شاذة، لم ينقضوكم، ركزوا معايا وتدبروا وتأملوا وانتبهوا، النقض يكون في الكل والنقص يكون في البعض، فالمطلوب أن يوفوا بكل بنود العهود، لكن القرآن قال لم ينقصوكم، اللي هو عهدا واحدا، لم ينقضوا عهدكم. طب السؤال، لماذا فسر الأستاذ لم ينقضوا؟ هذا يعتبر تفسير أفضل، لماذا؟ لأنه فسر القراءة المتواترة بالقراءة الشاذة، وهي أولى. احنا مش بنقول ان تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بقول الصحابي، طيب القراءة اقوى من قول الصحابي، القراءة الشاذة اقوى من قول الصحابي، لانها اما قول الصحابي او اما قرآن ثم شذذ يعني ثم نسخ، لان اغلب القراءات الشاذة كانت قرآن ثم نسخ. يبقى هو فسر ينقصوكم، لم ينقضوا عهدكم بل وفوا به، لم ينقضوا عهدكم بل وفوا به تمام. ولم يظاهروا يعني لم يعاونوا، لكن التعبير بيظاهره بيان الايه، انهم كانوا لهم ظاهرين من باب الظهر يعني الظهر، او من بيان انهم ظهروا تمام. انسلخ الاشهر، انقضت الاشهر العهد الاربعة، واحصروهم، احبسوهم او ضيقوا عليهم وامنعوهم. يبقى احصروهم بمعنى احبسوهم او ضيقوا عليهم وامنعوهم تمام، من التصرف في البلاد. كل مرصد، كل طريق وممر ومركب، كل مرصد، كل طريق وممر ومركب. استجارك بعد انسلاخ الأشهر الحرم، سبحان الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. بالله عليكم، إذا كان القرآن قال لنا ذلك مع المشرك، فكيف بحال استجارة المسلم المؤمن؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فما بالنا بالمسلم إذا استجار بنا؟ سبحان الله. يبقى استجارك بعد انسلاخ الأشهر، أشهر العهد، فما استقاموا لكم، أي فما قاموا على العهد معكم، لكنه عبر بالاستقامة أنه لابد من الالتزام الكامل المستقيم على هذه العهود، وده سر التعبير بالاستقامة، فما استقاموا لكم فما أقاموا على العهد معكم، يظهروا عليكم، يظفروا بكم، يظفروا بكم. وقلت طبعا لحضراتكم السر بتعبير الظهر، ان هو ايه، فيه مساندة بالظهر وفيه ايضا ظهور. لا يرقبوا لا يراعوا، لا يرقبوا لا يراعوا، الا ولا ذمة، الا رحما وقرابة او حليفا وعهدا. يبقى الال ماشي حبايب الكرام، رحم وقرابة، وقرابة الرحم والقرابة، رحما وقرابة او حليفا وعهدا. طب ايه حليفا وعهدا؟ كانت طبعا الرحم والقرابة خلاص أقاربي، أقاربك، رحمي، رحمك. طب الحلف، قصدي الحلف والعهد عفوا، أو حلفا وعهدا، إلا رحما وقرابة أو حلفا وعهدا. إيه الحلف والعهد؟ كان في بعض التعاهدات والتحالفات التي كانت تقع بين القبائل العربية. هذه القبيلة تتحالف مع القبيلة الأخرى بحيث إذا غار أحد الناس على القبيلة، القبيلة الأخرى تساندها وتقف بجوارها. فكأن هذا الحلف وهذا العهد بمثابة وبمنزلة الرحم والقرابة. تمام؟ يبقى إلا ولا ذمة، رحما وقرابة، أو حلفا وعهدا. طب ذمة اللي هو العهد أو الأمان والضمان. تمام؟ العهد يبقى ذمة عهدا أو أمانا وضمانا، يبقى إلا رحما وقرابة أو حلفا وعهدا، وذمة عهدا أو أمانا وضمانا. تمام؟ نكثوا أيمانهم، نقضوا عهودكم المؤكدة بالأيمان. النكس هنا اللي هو بقى اللي يكون نكس كامل، عكس النقص فيما مضى أحباب الكرام. تمام؟ وشوفوا بقى ناكاصا ناكاسا ناقاصا، شوفوا الأداء الصوتي، طبعا الكاف والثاء مع النون هنا في نكسة، والقاف والصاد مع النون هناك، وتجدوا شوفوا التشابه في المعاني لقرب المخارج. طيب، غيظ قلوبهم يعني غضبها ووجدها الشديد، ده معنى كلمة غيظ قلوبهم، غضبها ووجدها الشديد. طيب، وليجة بطانة وأصحاب سر وأولياء، كأنهم يلجوا إلى الأسرار، يدخلون إلى الأسرار ويدخلون إلى الأمور الخاصة، يولج الليل في النهار ويدخلون دخولا كاملا. وليجة يعني بطانة وأصحاب سر وأولياء، حبطت أعمالهم بطلت وذهبت أجورها لكفرهم. سقاية الحاج سقي الحجيج بالماء، ده سقي الحجيج بالماء، لذلك في قراءة سقاة الحج. ماشي؟ استحبوا الكفر يعني اختاروا وأقاموا عليه، استحبوا الكفر يعني اختاروه وأقاموا عليه. طب ما كان يقول اختاروا الكفر أو أقاموا عليه، لا، استحبوا علشان يأتي معنى الاختيار ومعنى الإقامة عليه مع حبهم للكفر، يعني هو اختيار بحب وإقامة عليه بحب، ليس إقامة عليه بإكراه. واضح كده أحباب الكرام؟ اقتربتموها اكتسبتموها. كسادها بوارها بفوات أيام المواسم، والكساد دي كلمة لغوية معروفة يعني، فتربصوا فانتظروا بما رحبت مع رحبها وسعتها، بما رحبت يعني مع رحبها وسعتها الوسعة بتاعت الأرض، سكينته طمأنينته وأمنته ورحمته، طمأنينته وأمنته ورحمته. عارفين الأمنة؟ أمانته ورحمته، أمانة منه، هنا الأمنة والطمأنينة والرحمة. المشركون نجس يعني شيء قذر أو خبيث لفساد بواطنهم، وطبعا النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة. المشركون نجس شيء قذر أو خبيث لفساد بواطنهم. خفتم عيلة ثم عيلة، يبقى فقرا وفاقة بانقطاع تجارتكم عنكم. على فكرة الآية ديت لو خفتم عيلة فسوف إلى آخر الآية، محارب الإسلام والمسلمين، لأنهم لما قاطعوا المشركين أو أمروا أن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بعد عن هذا المسلمين خافوا، دي مقاطعه لا يكرم المسجد الحرام، خافوا من الفقر. ازاي الفقر؟ لان المشركين كانوا ياتون بالبضائع والمبيعات ويبيعونها في ساحه الحرم المكي الشريف، فبالتالي يحدث نوع من انواع الرواج التجاري والاقتصادي ويدر المال على الحجيج وعلى المسلمين، فخافوا من ان يصيبهم عيله. العيله قلت لكم الفقر والفاقه بانقطاع تجارتهم عنكم. فنزلت هذه الآية تقول المسلمين لا تخشوا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طبعا يبقى نقرأ بقى التفسير هيظهر أكثر. خفتم عيلة فقرا وفاقة بانقطاع تجارتهم عنكم، بانقطاع تجارتهم عنكم، بانقطاع تجارتهم عنكم اللي هو تجارة الكفار عنكم. أعتقد أن وصلت الآن بسبب بذكر سبب النزول. يعطوا الجزية الخراج المقدر على رؤوسهم عن يد، عن انقياد أو قهر وقوة. عن انقياد، طب ما فيش انقياد، أو عن قهر وقوة. وهم صاغرون، والآية طبعا لها فقه ذكره العلماء يعني، وهم صاغرون منقادون إذلاء لحكم الإسلام. يبقى الصغر هنا يا أحباب الكرام ليس صغر الإذلال، إنما هو الانقياد لحكم الإسلام وأحكام الإسلام. يضاهئون، ولو قرأناها يضاهون، يشابهون المضاهاة اللي هي المضاهاة. يضاهئون يشابهون في الكفر والشناعة. أن يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق بعد سطوعه. أحبارهم علماء اليهود، أحبارهم علماء اليهود. ورهبانهم متنسكي النصارى، أرباب أطاعوهم كما يطاع الرب. ليظهره، ليعليه. لكن طبعا الإظهار هنا كما قلت لحضراتكم، إما من باب الظهير اللي هو الظهر السند، أو من باب الإيه الظهور، ليعليه. أربعة حرم، إيه اللي أشهر الأربعة الحرم؟ رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ده بالترتيب، ورجب مش بالترتيب، لذلك يقولون عنه رجب الفرد، رجب الفرد. الدين القيم، الدين المستقيم، دين إبراهيم عليه السلام. النسيء، تأخير إلى آخر، تأخير حرمة شهر إلى آخر. لأن أصلا النسء زي ربا النسيء مثلا، وينسأ له في أثره اللي هو التأخير، يبقى تأخير حرمة شهر إلى شهر. كانوا بيلعبوا يعني حتى في الأيام والأشهر كانوا يتلاعبون بها. ليواطئوا، ليوافقوا. انفروا، اخرجوا غزاة للتبوك. لكنه عبر بالنفرة التي تدل على الخروج السريع الذي فيه استعداد للحرب والقتال والجهاد في سبيل الله. اثاقلتم، تباطأتم وأخلدتم. وسبحان الله، اثاقلتم لما تنظر إلى مخارج هذه الكلمة، الثاء منين؟ من طرف اللسان مع الثنايا، من بين الثنايا، والقاف في آخر اللسان، اق، واللام في أول اللسان، والتاء في أول اللسان. شوف، كأن هذه الكلمة اثاقلتم كأنه بيروح ويجي ويروح ويجي، من أول المخرج، من أول اللسان إلى آخر اللسان، ثم يعود إلى أول اللسان، ثم يأتي إلى التاء، ثم يأتي إلى الميم. فمخارج هذه الكلمة وصوت هذه الكلمة يدل على مدى التباطؤ والخلود إلى الأرض ويعني والكسل وما إلى ذلك. سبحان الله، اختار الكلمة ثاقلتم إلى الأرض. تمام. في الغار، غار جبل ثور قرب مكة، لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خفافا وثقالا، وطبعا كافة تشريفا لأبي بكر يعني، سبحان الله، خفافا وثقالا على أي حالة كنتم، على أي حالة كنتم. سبحان الله، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم لما خرج في معركة القادسية وأراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله، سيدنا سعد بن أبي وقاص منعه وقال له يعني ربنا عز وجل أنزل لك العذر. قال ما رأيت عذرا، بل قال الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، يعني على أي حال كنتم. وله موقف شهير في هذه المكة، سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، عرضا قريبا غنم أهل المأخذ، بين قريب. قصدا هنا عارف اقول لك ايه، القصد، عليك بالقصد اللي هو التوسط. القصد من معاني القصد في القرآن التوسط. يبقى سفرا قاصدا يعني متوسطا بين القريب والبعيد. الشقة، المسافة التي تقطع بمشقة. تمام. انبعاثهم، نهوضهم للخروج معكم، ولكن كره الله انبعاثهم، نهوضهم. بس في نقطة استشعرها من كلمة الانبعاث، انتوا عارفين الانبعاث اللي هو البعث، هذا يقال بعد الموات. الله سبحانه وتعالى يبعث الناس من بعد الموات، من بعد مواتهم، ومن بعد هلاكهم، ومن بعد يعني أن انتهوا وأصبحوا فناء فيبعثوا. فكلمة الانبعاث كأنها تدل على أنهم في حالة موت، وفي حالة همود، وفي حالة خمول، وفي حالة خمود، وأنهم غير موجودين نهائي. فالتعبير بالانبعاث غير النهوض، كره الله انبعاثهم يعني نهوضهم للخروج معكم، هي أيضا تصور الحالة لهؤلاء، كيف أن حالتهم حالة خمول وخمود وهمود ونوم شديد، ويعني ليسوا موجودين في أرض الواقع. فثبتهم، فحبسهم وعوقهم عن الخروج. شفتوا يا جماعة، لذلك من يخرج في سبيل الله طالبا للعلم، طالبا للخير، طالبا لكذا، طالبا لنعمة من النعم، فليعلم أن الله لم يكره انبعاثه، وليعلم أن الله لم يثبطه. وأقول هذا لحضراتكم وأنتم معي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذه الدورة المباركة، دورة التفسير. من أتى اليوم لم يكره الله انبعاثه، ومن حضر اليوم وحضر هذه الدورات بفضل الله سبحانه وتعالى لم يثبطه الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فكره الله انبعاثهم وثبطهم. تمام؟ فنسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم ويثبتنا على الحق، اللهم أمين. خبالة شرا وفسادا أو عجزا وجبنا، وسبحان الله كأن الشر أو الفساد أو العجز والجبن في هذا الوقت في يعني سبحان الله يعني يصل بالإنسان إلى درجة الخبل. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرا، ما زادوكم إلا فسادا، ما زادوكم إلا عجزا، ما زادوكم إلا جبنا، وفي النهاية هذا الشر هذا الفساد هذا العجز هذا الجبن يصيبكم بالخبل. شفتوا؟ لذلك عبر القرآن الكريم بالخبل، خبالة شرا وفسادا أو عجزا وجبنا، شرا وفسادا أو عجزا وجبنا. تمام؟ ولا أوضعوا خلالكم، يعني لا أسرعوا بينكم بالنمائم لإفساد ذات البين. يبقى الأوضاع خلالكم هذه جملة المراد بها لأسرعوا بينكم بالنمائم لإفساد ذات البين. تمام يا أحمد الكرام؟ لأسرعوا بينكم بالنمائم لإفساد ذات البين، والتعبير بالوضع كأنهم زرعوا هذه النميمة بينهم من باب إفساد ذات البين، حاجة موضوعة كده بينهم من بعض. يبغونكم الفتنة يطلبون لكم ما تفتتنون به، ده دورهم، يبغونكم الفتنة. سبحان الله، والله سبحان الله، في ناس فعلا لما تعاشرهم أو تعيش معاهم حينما يكونون معنا يزيدون خبالا شرا وفسادا أو عجزا وجبنا، ويضعون بيننا يعني النمائم ويفسدون ذات البين. سبحان الله، ويبغونكم الفتنة يطلبون لكم ما تفتتنون به. سبحان الله، وقلبوا لك الأمور، يا الله الأمور سهلة، دبروا لك الحيل والمكائد، دبروا لك الحيل والمكائد، دبروا لك الحيل والمكائد. شوفوا بالله عليكم، والله في بعض الناس نعيش معهم ويعيشون معهم ونرى منهم هذا، يعني وهؤلاء فراقهم خير من المكث معهم، يعني لو كانوا معنا لزادونا خبالا، ولو كانوا معنا لأوضعوا خلالنا ما يضع يعني الفتنة، ولو كانوا معنا لم يتغوا الفتنة، ولو كانوا معنا لقلبوا لنا الأمور، دبروا لنا الحيل والمكائد. سبحان الله العظيم، والله القرآن ده فعلا بيشرح نفسيات بعض الناس ويتحدث عن أمور يعني سبحان الله العظيم. طيب، إذن لي ولا تفتني، طبعا هذا النطق إذا بدأنا بها، إذن لي ولا إذن لي يعني إذن لي في التخلف عن الجهاد، ولا تفتني لا توقعني في الإثم بمخالفة أمرك. يا سلام، شوفوا، لا ويظهرون في الظاهر إن هو ما شاء الله يعني يمتثلون الأمر. إذن لي ولا تفتني، إذن لي في الجهاد ولا تفتني، أي لا توقعني في الإثم بمخالفة أمرك. ومتى كان النبي فتنة؟ استغفر الله عليه الصلاة والسلام. هل تربصون بنا؟ ما تنتظرون بنا؟ يبقى تربص يعني جاء معنا في أكثر يعني إلى الآن بمعنى الإيه؟ الانتظار. هل تربصون بنا؟ ما تنتظرون بنا؟ لكنه يعني التربص، يعني برضو خدوا هذه المعلومة لكم، التربص انتظار بترقب، مش أصل في انتظار بصبر أو انتظار بغفلة أو انتظار بانشغال، أنا مضطر، لكن هذا انتظار بترقب. يعني ضفوا هذه الجملة، التربص انتظار بترقب. الحسنيين النصر أو الشهادة، وتزهق أنفسهم تخرج أرواحهم، قوم يفرقون يخافون منكم فينافقون تقية، قوم يفرقون يخافون منكم فينافقون تقية، ملجأ حصنا ومعقلا يلجؤون إليه، ملجأ حصنا ومعقلا يلجؤون إليه. سبحان الله، مغارات، انت عارفين المغارات جمع مغارة، غيرانا في الجبال يختفون فيها، مغارة. لذلك لما يجي يقول لك، شوف عشان بس عرف كلمة غارة، يقول لك غور، يختفي يا أخي من قدامي، كل رأيت من أصبح ماءكم غورا، يعني يختفي في الأرض، فده أصل معنى المغارة، غيرانا في الجبال يختفون فيها، مدخل سربا في الأرض ينحجرون فيه، ينجحرون فيه. لذلك يقول لك ليه يعني يدخلون فيه زي مدخل الايه الحجاره، زي مدخل الحجاره سربا في الارض. طيب يجمحون يسرعون في الدخول فيه، يجمحون زي كلها كبح جماح الفرس، كبح الجماح، فالجماح يجمحون يسارعون في الدخول فيه. يلمزك يعيبك ويطعن فيك، ده اللمز أصلا العيب والطعن، يعيبك ويطعن عليك، حسبنا الله كافينا فضل الله وقسمته، والعاملين عليها كالجماء والكتاب والحراس، وفي الرقاب في فكاك الأرقاء أو الأسرى، والغارمين المدينين الذين لا يجدون قضاء في سبيل الله في الغزو أو في جميع القرب. ورحمة الله على الإمام، يعني في سبيل الله يا جماعة مش لازم يكون في الغزو، في جميع القرب، يعني الطالب الذي يطلب العلم هو في سبيل الله، العالم الذي يعلم هو في سبيل الله. لذلك هذه جملة جميلة رائعة اختارها الأستاذ بعناية وانتقاها بعناية من كتب التفسير، جميع القرب. يبقى في الغزو ده المعنى الأصيل، أو في جميع القرب، في جميع القرب جمع قربة. ماشي يا أحباب الكرام، لذلك ده يعني احنا بنقول لحضراتكم دايما أحباب الكرام الأفاضل إن يجوز الصدقات في مثل هذه الأمور على طالب العلم، على العلماء، على المدارس العلمية، معاهد الدعاء وما إلى ذلك، كل ما كان فيه قربة ماشي يجوز فيه. وابن السبيل المسافر المنقطع عن ماله، ده ابن السبيل، هو أذن يسمع كل ما يقال له ويصدقه. يا أخي ما تديش ودنك لهم، هذه الجملة نقولها في مصر، هو أذن يعني يسمع كل ما يقال، كل ما يقال له، ده مش كده بس، ويصدقه. يوم ربنا ياخذ منهم، ده هنا طبعا في أسلوب هنا في موضوع يعني في طريقة الحوار وما إلى ذلك في المنطق، يعني العلماء المنطق بيتحدثون عن هذه القضية وموضوع بقى الاستدراج وما إلى ذلك. طيب ياخذ من كلام الخصم ويرد عليه، هم قالوا هو أذن يعني يسمع كل ما يقال له ويصدقه، فربنا قال فعلا هو أذن، لكنه أذن خير لكم، يسمع الخير ولا يسمع الشر، ويصدق الخير ولا يصدق الشر. من يحادد الله من يخالفه ويعاديه. أنا قلت لكم المشقة بالأمس إن هو كان بيجعل شقين، شق يجعل فيه الله ورسوله، أي أوامر الله وأوامر الله وأوامر رسوله، وشق يجعل فيه نفسه، تمام؟ طب يحادد من المحادات، يخالفه ويعاديه، كأنه وضع حدودا بينه وبين الله. يبقى مرة يأتي بالشق كأنه شقين، ومرة يأتي بيحادد كأنه وضع حدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هو الذي وضع الحد بنفسه، تمام؟ طيب نخوض ونلعب، نتلهى بالحديث قطعا للطريق، نتلهى بالحديث قطعا للطريق. ويقبضون أيديهم يعني لا يبسطونها في خير وطاعة شحا، قبض اليد، وهذه طبعا جملة بلاغية، قبض اليد. فنسيهم فتركهم من توفيقه وهدايته. وأنا قلت لكم ارجعوا إلى يعني كنت تحدثت عن قضية النسيان في القرآن الكريم، وتحدثت عن معنى نسيان الله، فارجعوا إلى هذه يعني على القناة على موضوع النسيان في القرآن. هي حسبهم كافيتهم عقابا على كفرهم، فاستمتعوا بخلاقهم أي فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا، وخضتم دخلتم في الباطل، حبطت أعمالهم، يبقى الخوض الدخول في الباطل، حبطت أعمالهم بطلت وذهبت أجورها لكفرهم، والمؤتفكات المنقلبات قرى قوم لوط، يبقى شيء متفق يعني شيء منقلب، وهي المقصود بها قرى قوم لوط لأنها حدث فيها هذا الانقلاب، يبقى خلاص. واغلظ عليهم اشدد عليهم أو شدد عليهم ولا ترفق بهم، وما نقموا وما كرهوا وما عابوا شيئا، وما كرهوا وما عابوا شيئا. واتكلمت على نقموا في سورة المائدة، عودوا إليها، ما كرهوا وما عابوا شيئا، يعلم سرهم أي ما أسروه في قلوبهم من النفاق. يبقى السر هنا يعني فسر على أنه الإصرار النفاق في القلب، السر هنا إصرار النفاق في القلب. ماشي أحباب الكرام. ونجواهم ما يتناجون به من المطاعن في الدين، ونجواهم ما يتناجون به من المطاعن في الدين، يبقى التناجي ايضا هنا فسر بالطعن في الدين. الذين يلمزون يعيبون، ومن الذين يلمزون؟ المنافقون. طيب، جهدهم طاقتهم ووسعهم، ودولة المراد بهم الفقراء. في حاجة بقى بصوا عشان تعرفوا احيانا في التفسير لك ايه، ما معنى جهدهم وما المراد بها؟ معنى جهدهم طاقتهم ووسعهم، وما المراد بهم في هذه الآية؟ الفقراء. طب الذين يلمزون، ما معنى الذين يلمزون يعيبون، ومن المراد؟ هم المنافقون. يبقى في حاجة اسمها المعنى وفي حاجة اسمها المراد، ركزوا في هذه وانتبهوا. المعنى الذين يلمزون يبقى يعيبون، طب المراد المنافقون. خلاص، جهدهم المعنى طاقتهم ووسعهم، طب المراد الفقراء. ماشي يا احباب الكرام، سخر الله منهم أهانهم وأذلهم جزاء وفاقا. طب ما كان يقول أهانهم، ما كان يقول أذلهم، قال لك لا، أتى بمعنى السخرية، لأنهم لما سخروا سخر الله منهم، فجاء بنفس العمل. طب خلاف رسول الله يعني بعد خروجه أو لأجل مخالفته، خلاف رسول الله يعني بعد الخروج، أو تحمل على أنها بمعنى الإيه؟ المخالفة. خلاص؟ يعني لها معنى إيه؟ خلاف الرسول أنا بعد خروجه لأجل مخالفته. وهذان معنيان مذكوران في كتب التفسير، لا تنفروا، لا تخرجوا للجهاد في تبوك. تمام؟ الخالفين المتخلفين عن الجهاد كالنساء، وتزهق أنفسهم تخرج أرواحهم، أولو الطول منهم أصحاب الغنى والسعة من المنافقين، ده أولو الطول. الخوالف النساء المتخلفات عن الجهاد. وطبع ختم المعذرون والمعذرون، طبعا في قراءات للمعتذرون بالأعذار. عرفت بقى ليه هي المعذي أو المعذ، يعني ليه الذال المشددة؟ لأنها أصلا معتذرون، فأضغمت التاء في الذال بقت المعذي. واضح كده يا الكرام؟ أو المعذرون، خلاص المعذرون طبعا. المعتذرون بالأعذار الكاذبة، يبقى هو هنا فك الإضغام، التاء التي أضغمت في الذال فكت، فبقت المعتذرون بالأعذار الكاذبة. ماشي يا الكرام؟ حرج اسم أو ذنب في التخلف عن الجهاد، تفيض من الدمع تمتلئ به فتصبه، إنهم رجس قذرا باطنا وظاهرا. سبحان الله. وأجدر أحق وأحرى، مغرما غرامة وخطرانا، ويتربص بكم الدوائر ينتظر بكم مصائب الدهر. يبقى الدوائر المقصود بها مصائب الدهر، ويتربص ينتظر، لكنه قلت لحضراتكم انتظار بترقب. عليهم دائرة السوء الضرر والشر والشر، الضرر والشر دعاء عليهم. يبقى تاني، ما معنى دائرة السوء الضرر والشر، وما المراد بهذه الجملة الدعاء عليهم؟ عشان مثلا لما تيجي يعني تقرأوا في التفسير تفهموا هذه المعاني. يبقى مرة أخرى، عليهم دائرة السوء، ما معناها؟ الضرر والشر والشر، وما المراد بهذه الجملة الدعاء عليهم؟ الدعاء عليهم، يبقى عليهم دائرة السوء يعني عليهم الضرر والشر، دعاء عليهم. طب وصلوات الرسول دعواته واستغفاره للمنفقين. تمام، يبقى صلوات الرسول هنا معناها الدعوات والاستغفار. طب ومن المراد بمن يصلي عليهم الرسول؟ المنفقين. طيب، مردوا على النفاق، مرنوا عليه ودربوا عليه. تمام، مردوا على النفاق، مرنوا عليه ودربوا عليه، اللي هو التمرين والضربة، يعني المران والضربة. وتزكيهم بها، تنمي بها حسناتهم وأموالهم. وصل عليهم، أدعو لهم واستغفر لهم، أدعو لهم واستغفر لهم. سكن لهم، طمأنينة أو رحمة لهم. ويأخذ الصدقات، يقلبها ويثيب عليها. مرجون لأمر، مرجون مؤخرون لا يقطع لهم بتوبة. خد بالك بقى، مرجون مؤخرون، القراءة الأخرى مرجعون، القراءة الأخرى مرجعون، مرجعون أهو من الإرجاء والتأخير أهو. يبقى مرجعون توضح قراءة إيه؟ مرجعون، يبقى مؤخرون يقطع لهم بالتوبة. مسجدا ضرارا مضارا لأهل مسجد قباء، لأهل مسجد قباء. وإرصادة ترقبا وانتظارا أو إعدادا، الرصد هنا بمعنى في ترقب وانتظار وإعداد. ماشي، وإرصاد ده. لمسجد هو مسجد قباء او المسجد النبوي، لذلك على خلاف بين الايه، بين المفسرين، منهم من قال مسجد قباء ومنهم من قال مسجد المسجد النبوي، وكلاهما مسجد اسس على التقوى من اول يوم. قضيه منتهيه، على شفا جرف على حرف بئر لم تبن بالحجاره. يبقى ده معنى كلمه شفا جرف، حرف بئر لم تبن بالحجاره. هار هائر متصدع أو متهدم، فانهار به فسقط البنيان بالباني، ريبة في قلوبهم شكا ونفاقا في القلوب. لذلك الريبة فيها شك ونفاق، شكا ونفاقا في القلوب. طيب، تقطع قلوبهم، شوف بقى، تقطع قلوبهم أصلها تتقطع وتتفرق أجزاء بالموت، تتقطع وتتفرق أجزاء بالموت. السائحون الغزاة المجاهدون أو الصائمون. يبقى السائح المراد به هنا مش السياحة في الأرض اللي الناس بتفهمها، لا، الغزاة لأنهم يسيحون في الأرض، تمام، أو الصائمون الذين يسيحون في عبادة الله سبحانه وتعالى، خلاص، لحدود الله لأوامره ونواهيه. لأواه لكثير التأوه خوفا وشفقا. أواه دي صيغة مبالغة، ماشي، لأواه كثير التأوه خوفا وشفقا. ساعات العسرة وقت الشدة والضيق في تبوك، يزيغ يميل إلى التخلف عن الجهاد بما رحبت مع رحبها وسعتها، ليتوبوا ليداوموا على التوبة في المستقبل، ولا يرغبوا بأنفسهم، لا يتفرعوا بها ولا يصرفوها. نصب تعب ما، مخنص مجاعة ما، يغيظ الكفار يغضبهم ويغمهم، يغيظ الكفار يغضبهم ويغمهم. لذلك غيظ الكفار من العبادات، نيلا شيئا من قتل أو أسر أو غنيمة. لذلك هو ما قالش قتل أو أسر أو غنيمة، قال نيلا حتى يدل على العموم والشمول، شيئا من قتل ماشي، شيئا من أسر ماشي، شيئا من غنيمة ماشي، شيئا من فرار أو هروب أو كذا أو كذا أو كذا، كله يدخل تحت كلمة النيل. لينفروا كافة ليخرجوا إلى الجهاد جميعا، غلظة شدة وشجاعة، أو حمية وصبرا، غلظة شدة وشجاعة وحمية وصبرا. شوف الغلظة هنا شدة وشجاعة وحمية وصبر، بعكس واغلظ عليهم التي مضت، اشدد عليهم، شدد عليهم يعني، هنا بمعنى الشدة والشجاعة والحمية والصبر. ريسا نفاقا وكفرا، يبقى الريس هنا فسر بالنفاق والكفر. يفتنون يمتحنون بالشدائد والبلايا، يبقى الفتنة هنا على معناها الأصيل. عزيز عليه عليه الصلاة والسلام، صعب وشاق عليه، ما عنتم عنتكم ومشقتكم، حسبي الله كافي الله ومعيني. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أحباب الكرام الأفاضل، وقد أجزتكم جميعا أيها الإخوة في هذه السورة، سورة التوبة، من خلال كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسنين مخلوف، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا، وأن ينفعني وإياكم به، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم أحباب الكرام، وأريد أن أؤكد وأن أقول إن شاء الله رب العالمين لكم مني هدية في الدورة القادمة، يعني إن شاء الله الدورة القادمة يعني إحنا بنختم على الصور ومش على الأجزاء، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله سيكون منكم لي منكم هدية. هذه الهدية أنكم في خلال، إحنا هيبقى الدورة أسبوعين إن شاء الله، هتبقى أسبوعين الخمس أجزاء الآخرين، وهتبقى الدورة أسبوعين، في خلال يعني هذين الأسبوعين استمعوا إلى شرحي لكتاب التبيان في أداب حملة القرآن لإمام النووي، والإخوة المشتركون في الدورة إن شاء الله رب العالمين، كل من يستمع بإذن الله رب العالمين، الإخوة اللي اشترك معنا لهذه في الدورة، يعني كل من يستمع لهذا الكتاب له هدية مني، إجازة موصولة السند بالإمام النووي رحمة الله عليه في كتاب التبيان في أداب حملت القرآن. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك عنا خير الجزاء، جزاكم الله خيرا.